إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذا تعليق لشيخنا حفظه الله على كلمة للشيخ سليمان العودة في شريط له. ظن بعض الناس أن فيه مدحا لحسن الترابي، تم تسجيل هذا المجلس في 19 جماد الآخرة 1413 هجري. نريد أن تستمع إلى البداية ثم إلى ما كان تعليق على حسن الترابي. الشيخ هذا حسن الترابي له طلبات، قول إن في الدولة الإسلامية يجوز للمسلم أن يصبح كافرا أن يصبح نصرانيا كما يجوز للنصران أن يصبح مسلما. الله أكبر عليك. كلام الإسلامية أي نعم يجوز، يعني انه واحد يرتد يعني حر يتمسك بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من غير. هذا منهج المؤولة والمعطلة الذين يقتصرون على القرآن ويفسرون القرآن بأهوائهم.